اللي غفى خزنتي غلقان سوق اسمك نيم الضياء تكتب ثني لحبي سلسى عيولي تغبر ثقيم يا غباريتي يولي نزوي غثاك نيدث وليم ثن دويدي سخوين ثغيل ما تشذنكني يعرق غولي ثورق فاكثب ثوري غثت سويم أمزونين ذيس يلام ماتشي صغوري سديكام ذا فوس النظني ثيوران نيكور داس حدير غرام يلحب السين تصدحين يساق بالنكير كلين شبح نكسم ما نكثيري كي عجبي سمي يش حالي دنيت مكثي عيولي واسمي نرغام يطروح ثمس سنيت وغلذي غزمي تنسى يبوي تواضو تجي ثمزي وميد استدام ولذ لا طريق دي قمام اي غمي توذف المزمان شناغاتي ديس شفلان ياسع رقناتي مخان يا سير مشي مو قل داش حالي بدل مذهم مينك نيك مسنا غي ما زالي إلا وزمين ما زال مازالي طرف بلا مكان حبس اللغة مازالي طرف بلا مكان حبس اللغة غستوالي غدي الصفا مرومين غسماني فا غستوالي غدي الصفا مرومين غسماني فا عندي آدم نغن لما تفهم غزيور كاف حاشا يا قيدي ديقران في اللورد تبدل السوا ماشي ذا بوزك يا بخيل ذكولي واكا منطق